سر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حديث الرابع حديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وفي الواقع يعني هذه ثلاثة أحاديث وإن رواها البخاري كانها حديث واحد، لأن البخاري كان بيرى تقطيع الحديث والترجمة بتراجم مختلفة لكل جزء من الحديث، ويرى أيضا لو عدة أحاديث وردوا بسند واحد يرويهم في سياق واحد كأنهم حديث واحد. فقال الحافظ اقتضى سياق وسياقه أن الحديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا وثلاث أحاديث. وأخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة لو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. الاستنثار إن هو يعني هو يسحب الماء بأنفه ثم يمسك يعني النفرة اللي هي طرف الأنف ويدفع الماء يعني مرة ثانية يعني تنظيف الأنف، فهذا هو الاستنثار. الحديث الثاني رواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد يقول وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، قال الفراء يقال نثر الرجل إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف. يقول ذهب أحمد إلى وجوب الاستنشاق، والاستنشاق وسحب الماء، والاستنثار ودفع الماء، وذهب الشافعي ومالك إلى عدم الوجوب وحمل الأمر على الندب. طبعا قالوا واجب لأن قالوا الحديث فيه أمر وظهر الأمر الوجوب، يعني كما يعني هو في أصول الفقه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنف ماء ثم ليستنثر، ولكن يعني وظهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. فهل هنا قرينة؟ نعم يعني هنا قرينة. يقول ذهب أحمد إلى وجوب الاستنشاق وذهب الشافعي ومالك إلى عدم الوجوب وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث الذي يعني من قوله صلى الله عليه وسلم العربي توضأ كما أمرك الله، حديث المسيء صلاته قال توضأ كما أمرك الله، يعني حاله يعني على الآية، والآية ما فيش فيها استنشاق ولا استنثار. إذا قمتم إلى صلاة يعني محدثين فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الحاضرين، فدل أن هذه الأربعة هي الواجبة، ثلاثة من الصلاة وواحد يعني منصوح. رواه الترمذي وصححه الحاكم. ودليل الوجوب عند أحمد صيغة الأمر وفعل المسلمين للوضوء من الصحابة يؤكده يعني يؤكد يعني الوجوب. وفي شرح مسلم أن المأمور به للانتثار وليس بواجب اتفاقا، يعني هو لو قلنا واجب نقول استنشاق، ولكن الاستنثار هو دفع الماء، يعني هو يقول ليس بواجب اتفاقا يحتاج الإجماع. فقد أخرج أبو داود من حيث رفاعة في قصة الأعرابي وفي لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني إيصاله إلى المواضع الشرعية، كما يكون الثوب السابغ يعني الذي يصل إلى المواضع الشرعية، كما أمره الله عز وجل فليغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هذا أيضا صحيح أخرجه يعني أبو داود، وهذا أيضا موافق للآية، وإن هذا هو الواجب يعني في الوضوء. قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال ابن ملقن ومنهم من قال سمي جذب الماء استنشاقا بأول الفعل واستنثارا بآخره، استنشاق اللي هو زي أخذ النفس، ولكن هذا بيسحب الماء الاستنشاق وهو استدخال الماء بنفس الأنف للدخول والخروج. طبعا لو ترك الماء يسيل بعد الاستنشاق فلا يكون مستنفرا، يكون مجرد مستنشقا. قول ومن استجمر فليوتر، هو كان من الراجح انه هو امر ندب وليس امر وجوب، وان كان الحديث يعني فيه امر، ولكن ان صلى الله عليه وسلم لما احال الاعرابي على الايه وايضا في حديث يعني رفاعه ما فيش فيه ذكر الاستنفار ولا حتى الاستنشاق. الحديث الثاني قول ومن استجمر فليوتر، استجمار هو استعمال الجمار يعني الحجاره في ازاله النجاسه عن السبيلين، وهي تجتمع مع الاستطابة والاستنجاء، ولكن الاستطابة قد تكون بالماء أو بالحجر، وأيضا الاستنجاء يكون بالماء، وهو أفضل يعني أفضل شيء هو الجمع بين الماء والحجارة، يعني تزال عين نجاسة بالحجارة ثم يزال الأثر بالماء، ولكن لو اقتصر على واحد فالماء أفضل الاستنجاء، استعمال الماء لأنه بيزيل العين الأثر. والاستجمار بيبقي أثر يعني من النجاسة على المحل ولكنه معفو يلعنه. ومن استجمر فليوتر، قال ابن دقيق العيد الظاهر المراد باستعمال الأحجار في الاستطابة، والإيطار فيها بثلاث واجب، يعني طبعا الوتر ينطبق على الواحد، فهل يجزئ أنه يزيل النجاسة بحجر واحد؟ طبعا هو لا يكون كافيا طبعا في الإزالة، ولكن حتى لو كان كافيا فهناك يعني من الأدلة الأخرى التي تدل على أن أدنى عدد يعني ثلاثة أحجار، يعني أدنى الوتر ثلاثة، أن لا يستنجي أو لا يستجمل بأقل من ثلاثة أحجار، فلو حصل النقاء بثلاثة أحجار فيقتصر عليه، لو احتاج إلى رابع فيكون الواجب أربعة، ولكن مستحب أن يوتر يعني أن يزيد يعني حجرا يعني آخر فيزيل النجاسة. طبعا بيكون مقام الحجارة الأوراق يعني الأوراق التواليت اللي هي معروفة لأنها يحصل بها المقصود، ولكن لا يقاس عليها مثلا الزجاج أو الخزف لأنه أملس ناعم يعني لا يزيل النجاسة. وأيضا لو أتى بحجر كبير له يعني عدة أوجه، إذا تعذر وجود أحجار صغيرة واستجمر بثلاثة أوجه من الحجر الكبير أيضا يجوز. يقول ظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة والإطار فيها بثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران، أحدهما إزالة العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب. هنا ما فيش قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإطار بالثلاث، فيوجد يعني في حديث آخر وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، يعني من حيث اللغة يعني واحد من رواة الحديث يسمى نعيم المجبر لأنه كان يبخر المسجد، فالاستجمار يعني البخور أيضا استعمال البخور، ولكن يعني هذا غفلة عن موضع الحديث، لأنه يراد به ليس الترخير ولكن يراد به إزالة النجاسة، فإنه يقال تجمر واستجمر فيكون الأمر الندب على هذا والظاهر هو الأول، يعني أن المراد هو استعمال الأحجار. قال الصنعاني رحمه الله في القاموس التجمر الاستطابة بالجمار والاستطابة الاستنجاء، وفي شرح مسلم يقال الاستنجاء والاستطابة والاستجمار لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار أو بالجمع بين الحجار والماء. وقال كذلك قوله والإيثار بالثلاث، أقول هل لكل واحد من الفرجين ثلاث فتكون ستة أحجار؟ الظاهر هذا أن يعني لا يكون ثلاثة للإن المحلين يعني ثلاثة لكل محل. والإيثار بالثلاث أقول هل لكل واحد من الفرجين ثلاث فتكون ستة أحجار؟ الظاهر هذا. وجه الإيجاب للثلاث حديث سلمان عند مسلم ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا يدل على أن أدنى الوتر يعني ما استجمر فليوتر وأدنى الوتر ثلاثة. وأخذ به أيضا أحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا ينقص عن ثلاث مع مراعاة الإنقاء. يعني لو حصل إنقاء بثلاثة فيقتصر على ذلك، لو حصل إنقاء بأربعة فينجز أربعة ولكن يستحب الإيثار يعني ما يكون خمسة. ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير. وغالبا بيكون يعني مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، لأن يعني الحديث التي وصف الإمام مالك غير وصف الإمام أحمد، يعني تجد الموطأ الإمام مالك يعني مجلد واحد، نص الإمام أحمد يعني فيه 40,000 حديث. وأيضا مسند أبي حنيفة كان في العراق والأثار قليلة، وكان يلجأ كثيرا إلى الاستحسان والقياس، فغالبا يكون الحق مع المذهب الحنبلي والشافعي. وأيضا يعني مذهب أهل الحديث زي البخاري ومسلم والترمذي وهكذا. يقول مذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير. فطبعا من حسن الظن بالعلماء أنهم ما بلغتهم الأحاديث، يعني مثلا لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فهو لو بلغ الإمام مالك لقال به، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. يقول مذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير، واستدل القاضي عبد الوهاب يعني مالك بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد، معللا أن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، فظن هو وصله الحديث الأول اللي هو من استجمر فليوتر، ولكن ما بلغه حديث لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. لذلك يعني قال عبد الوهاب المالكي يعني بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدل بحديث من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وطبعا ده بيدل على استحباب الإيثار، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، بحيث ان احنا لو قلنا ان هو من استجمر فليوتر يبقى واجب الوتر ان يكون ثلاثة او خمسة او، ولكن هذا يدل انه لو حصل انقاء باربعة فلا يأتي بخامس، او لا يجب الاتيان بخامس، ولكن الاتيان بخامس يكون يعني من باب الاستحباب، من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج. وقال ابن ملقن لا دلالة في هذا لما سيأتي قريبا، ثم استدل بأقيسة معرضة للنص السابق. ثم قال ابن ملقن والمراد بالإيثار عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الإيثار، ومذهبنا أنه فيما زاد عن الثلاث سنة، فإذا حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجبت، وجبت الزيادة لعدم حصول الشرط والإنقاء. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، لو حصل إنقاء بثلاثة أو خمسة فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيثار لحديث الباب. وقال بعض أصحابنا يجب الإيثار مطلقا لظاهر يعني هذا الحديث، ولكن هو الزيادة يعني فعلا من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا ضعيف، أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني، لكن أمر الإيثار يعني استجمار صحيح أخرجه البخاري ومسلم، يعني الأمر الإيثار يعني صحيح، ولكن الحديث اللي فيه زيادة من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج يعني هذا ضعيف ضعفه الألباني. يقول المرد الإيثار عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الإيثار، ومذهبنا أنه فيما زاد عن الثلاث سنة، فإذا حصل إنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجبت، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيثار. وقال بعض أصحابنا يجب الإيثار مطلقا لظاهر يعني هذا الحديث، وحجة الجمهور حديث السلف من استجمر فليوتر ومن فعل من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وقلنا أن الحديث ضعيف حملا له على ما زاد على الثلاث، وجمعا بينه وبين حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث الثالث وهو وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا لو يتوضى صنبور مثلا فهو بيغسل يده طبيعي، ولكن هو كان العرب قد يتناولون الماء من إناء يعني يأخذ مية، فمثل هذا ينبغي عليه أن يصب على يديه الماء أولا يعني قبل أن يضع يده في الإناء. وغسل اليدين يعني أولا يعني مستحب وليس بواجب، ولو وضع يديه في الإناء دون أن يغسلهما لا يتنجس الإناء. لماذا؟ لأنه علقها، لأنه علق ذلك بشيء مظنون، فالأصل أن اليد طاهرة، ولكن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل أن اليد طاهرة، ولكن يحتمل يعني أن العرب يعني كانوا غريبا ما يستجمرون، والاستجمار بيبقي أثر للنجاسة على المحل وهو معفون عنه، وكانوا يعرقون مثلا هم نائمون، فلعل يده يعني لمست موضع النجاسة فتنجست، أو تنجست بشيء يعني على الأرض، إن كان ينام مثلا على الأرض فهو شيء مظنون، يعني قد تكون يده تنجست، ولكن هذا لا يزيل طهورية الماء ولا يصير الماء متنجسا إذا وضع يعني يده في الإناء. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال ابن دقيق العيد ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، لأن الأمر على الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. يقول ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار، أو لا يدري أين باتت يده، يشير إلى نوم الليل. ولإطلاق قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، يقول وذهب يعني أحمد إلى وجوب ذلك في نوم الليل دون النهار، والفرق بين الليل والنهار يعني قالوا لعلة يعني منها أن نوم الليل غالبا يكون مستغرقا، الإنسان ينام بالليل مثلا 5-6 ساعات فهو غالبا يكون نوم مستغرق يعني لا يدري بنفسه، ولكن لو نام بالنهار يعني ساعة أو ساعتين مثلا يكون نوم غير مستغرق، فهو قد يشعر بنفسه. لقوله أين باتت يده، وأيضا قول أين باتت يدل بات يكون بالليل، والمبيت يكون بالليل. وذهب بعضهم إلى عدم وجوب مطلقا على وجوب غسل اليدين، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب، يعني أمر غسل اليدين محمول على الندب، والذين ذهبوا إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استحبوا ذلك مطلقا سواء بعد النوم أم لا، ولهم مأخذان، أحدهم أن ذلك ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق النوم، والثاني أن المعنى الذي علل به الحديث هو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فقد تلمس يده نجاسة، وإن كان الأمر في حال اليقظة أقل احتمالا فيعم الحكم لعموم علته. وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ يستحب له غسلها. يقول ويعلم الفرق بين يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فقد يكون الفعل مستحبا ولا يكره ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى يستحب صلاة الضحى ولا يكره تركها، وكثير من النوافل. يقول واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، لأن يعني الماء طاهر والإيد طاهرة، هذا الأصل، أصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول بالشك. وطبعا دليل هذه القاعدة الفقهية يعني نفس السلام لما يعني قال يعني إذا يعني تهيأ لأحدهم أنه أحدث يعني في الصلاة فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، سنة متأكد أنه توضأ ودخل في الصلاة، ثم يعني قد يتهيأ له أنه أخرج ريحا، فيكون هذا مجرد شك، الشيطان يريد أن يشغله عن الخشوع في الصلاة، وقد يعمل الشيطان إلى شعر في الدور فيسحبها حتى يهيأ له أنه أخرج ريحا، فلذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفتل أو لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتأكد فعلا هو فعلا أحدث. فقال الأصل البقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا اليقين. فيقول اتفقوا على أنه لو غسل يده لم يضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد في الأمر بإراقته، إنه لو وضع يدكم ما يريق الماء، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي يد في الكنف الضعفاء. والقرين الصارفة الأمر عن الوجوب عند الجمهور التعلل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، يعني أصل من الإيد طاهرة، ولكن في شك قد تكون تنجست. والمراد باليد هنا الكف، لأن اليد تطلق على الكف، والكف مع الذراع، والكف مع الذراع مع العظم. ونفس المشكلة يعني بالنسبة للتيمم، يعني ضربة واحدة للوجه والإيه واليدين مراد الإيه الكفين وليس مع الذراعين. يقول المراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليه اتفاقا، وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر. وأما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد في سلب يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فيغسل يديه، لأن يعني غسل اليدين يعني في الوضوء في الأول استحباب، يعني الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإحنا في بداية الوضوء بنغسل الكفين، فهذا يعني من سنة الوضوء استحبابا. ولكن لما نأتي بالإيه بالركن في الوضوء أو بالفرض في الوضوء غسل اليدين ما نقتصر على الذراع، بل تغسل اليد من أعلى إلى أسفل، من اليدين مع الإيه كفين مع الذراعين، لأن هذا هو الإيه الواجب. فغسل يدين سنة في ابتداء الوضوء. فيقول لما دل عليه مفهوم الشرط وحجة عند الأكثر، وأما المستيقظ فيستحب له الفعل، يعني غسل اليدين لحديث عثمان وعبد الله بن زيد يوصف الإيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي عنه. يقول واستنبط من الحديث أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وبالنسبة لطهارة الماء، يعني الماء أصل الماء أنه طاهر، ولو تغير أحد أوصافه بطول المكث مثلا أو وضع فيه شيء طاهر غير أحد أوصافه من لون أو ريح أو طعم فيبقى على طهوريته ويبقى طاهرا مطهرا. يعني مية مثلا جد المية نزل فيه نقطة حبر أو أثر عجين مثلا فهو ماء طاهر وطاهر، إلا إذا خرج عن اسم الماء. لو سألنا قلنا ده إيه تقول حبر أو دي شربة مثلا أو دي موارد، يعني خرج عن اسم الماء فهو يصير طاهرا غير مطهر، فلأن الطهور يكون بالماء وهذا لم يصل ماء، يعني صار شيء آخر. لو أصاب الثوب فهو طاهر ولكن لا يجوز التطهر به. ده بالنسبة للماء الذي يتغير أحد أوصافه بالمكث أو بطاهر. أما التغير بالنجاسة، الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس باتفاق العلماء، سواء كان قليل أو كثير ينجس، لأن الماء الكثير يحتاج إلى نجاسة كثيرة حتى تنجسه. فماء حمام السباحة مثلا في 150 مثلا متر مكعب حتى تتغير أوصافه يبدأ أن يظهر في يعني مثلا يعني متر من النجاسة مكعب. ولكن نفرض أن طفل بال فيه في هذا الايه هذا الماء الكثير، فهذا لا يغير يعني شيء يعني من اوصافه، فهذا يبقى طاهرا مطهرا. فده الماء اللي هو المستبحر او الماء الكثير او الماء الذي اكثر من قلتين، الماء اذا بلغ قلتين لا يحمل خبث. والقلال هنا قلال هجر يعني المشهوره يعني عند العرب، والقله متر الا ربع مكعب، يعني قلتين يعني متر ونص مكعب، ده حد القله والكثره. والأحناف بيقول أيضا بالخلة والكثرة ولكن بدليل آخر ليس بالحديث، يعني يقول لو قذفنا يعني حاجة مثلا في بركة لو وصلت حركة الماء لنهاية البركة يبقى ده ماء كثير، ماء قليل. لو لم يصل يعني قطعت حركة الماء قبل وصول لنهاية البركة فده ماء يعني قليل. التضاخم بين الخلة والكثرة بشيء آخر يعني عقلاني وليس استنادا إلى حديث. وحديث القلتين يعني حديث يعني واضح انه حسن، يعني الماء اذا بلغ قلتين يحمل خبث يدل على انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. وده المراد بالماء القليل الذي لن يتغير، ان احنا قلنا لو تغير سواء كان قليل او كثير ينجس باجماع العلماء. ولكن لو كان قليل ولم يتغير، لو كان اقل من قلتين وقعت فيه يعني نجاسه لم تغير شيئا من اوصافه، فالذين قالوا بالقلتين قالوا ينجس بملاقاة النجاسة، والذين لم يقولوا بحديث القلتين قالوا يعني لا ينجس إلا بالتغير. يقول استنبط من الحديث أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة يعني فيه، لأن غالبا الإنسان بيتوضأ من ماء قليل، يعني إن هو الإناء غالبا يكون قليل أقل من إيه من قلتين، ومع ذلك أمر بغسل اليدين قبل وضعهما في الإيه في الإناء. فاستنبط من الحديث أن الماء الخليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. وقال الحافظ: واستنبط من الحديث فوائد أخرى، منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، لأن كان الماء قليل يعني عند العرب، فغالبا يستعملون الجوار يعني الحجارة في إزالة النجاسة. وقلنا أن الحجارة لا تزيل العين والأثر، بل يبقى أثر للنجاسة لكنه معفو عنه. وقال الخطابي: ومنها إيجاب الوضوء يعني من النوم، قاله ابن عبد البر. والنوم يعني بعضهم قال هو نفسه حدث، وبعضهم قال يعني هو مظنة حدث، سن إذا نام فهو لا يدري بنفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من النوم أحيانا يصلي وأحيانا يقوم يتوضأ، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وعلى كل حال النوم القليل لا ينقض الوضوء، سواء قلنا هو حدث أو مظنة حدث، زي الآن منتظر الصلاة فتخفض رأسه فيرفعها فيكون يحس أن رأسه سقطت، فيدل على أن هو نوم غير مستغرق وأنه يشعر بنفسه. يقول: ومنها يعني مما استفدنا الحديث تقوية قول من يقول بالوضوء من مس الذكر. وطبعا الحديث ليس صريحا، ولكن فيه حديث يعني صريحة في ذلك. ومنها أن الماء القليل يستعمل بإدخال اليد فيه، يصير مستعملا. الماء المستعمل طبعا يجوز التطهر به، إن هو فيه خلاف، ولكن الراجح أنه يجوز يعني التطهر به. والصحابة كانوا يتبركون بالماء المتساقط من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الماء إذا وضع على اليد ففي بداية اليد يكون غير مستعمل، وما يصل لنهاية اليد ويسيل على اليد يصير مستعملا. فلو قلنا أن هو لا يجوز التطهر به، فيحتاج كل جزء من كل عضو أن يغسل يعني بماء يعني جديد. فإن قال قائل: لماذا كانوا لا يتوضعون بالماء المستعمل مرة ثانية لما هو ماء طاهر مطهر؟ فالجواب أن الصحابة كانوا يتوضعون بالمد، والمد اللي هو الحفنة يعني حوالي يعني نص لتر مية، يعني صور الإزاز اللي هي لتر ونص مثلا، يعني تلتها تلت الإزاز دي، يعني كانوا يتوضعون بالمد ويغتسلون بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. الحديث الخامس والأخير في درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني الراكد يعني الذي لا يجري غير ماء الأنهار، ثم يغتسل منه. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قول لا يبولن يقول لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، أن يصعب أن تكون نون التوكيد الثقيلة وقبلها جزم، فحرك يعني ما قبل نون التوكيد الثقيلة بالإيه بالفتح، فقال لا يبولن. قوله الذي لا يجري تفسير الدائم هو المستقر في مكانين كالغضران في البرية أو الموارد. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات يعني الصحراء والموارد التي يستخي منها الناس لئلا يلوثها عليهم، أن كل واحد يأتي يبول في الماء الدائم يعني إما أنه يتخضر أو أنه يتنجس، لأن هذه الفلوات الخضراء سبب في انتشار الأمراض الفتاكة، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه أو يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا يعني يأخذ منه، عايز يغتسل منه يأخذ منه ما يغتسل به، لا يدخل بنفسه في هذا الماء. وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد، كان في رواية مسلم. فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، فالماء المتحرك يتبدد فلا يؤثر فيه كثيرا، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير. قال ابن دقيق العيد: واعلم ان هذا الحديث لابد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التخييل، لان اتفاق واقع على ان الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسه، كما قلنا لو واحد طفل او كبير يعني بل يعني في البحر لا يؤثر فيه، او حتى في حمام سباحه في ماء كثير لا يؤثر فيه، يعني لا تؤثر فيه النجاسه. واتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسه امتنع استعماله، وان كان ماء حمام السباحه طبعا ماء يعني راكد يعني او ماء دائم. يقول فمالك رحمه الله: اذا حمل النهي على الكراهه لاعتقاد ان الماء لا ينجس الا بالتغير، لمذهب مالك ان الماء قليل او كثير لا ينجس الا بالتغير، يعني تغير احد اوصافه بالنجاسه، لابد ان يخرج عنه صوره التغير بالنجاسه، اعني عن الحكم بالكراهه، فان الحكم يعني ثم التحريم، فاذا لابد من الخروج يعني عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على الخلتين. ويقول أصحاب الشافعي اللي قالوا بالخلتين: خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتمه، وخرج القلتان فما زاد مقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. ويقول: من نصر قول أحمد مذكور والقول بالفرق بين بول الأدمي وما في معناه من العذرة المائعة وإذيك من النجاسات، فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غير من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، كأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الأدمي، فيقدر الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الأدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره يعني من فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه يعني من النجاسات المتيقنة. يقول: خرج ما ذكرتموه بقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيخص بول الأدمي. قال ابن الملقن: استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها المصنف على خروج المستعمل عن التطهير به، إما لنجاسته كما نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه رجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته، وهو القول الجديد للشافعي. الجديد هو ألفه في مصر، يعني أن الشافعي جاء مصر سنة 155 وتوفي سنة 204، فما كان يفتي به يعني قبل أن يأتي إلى مصر يعتبر القديم من مذهبه، وما أفتى به في مصر ونقل عنه فهو الجديد، وطبعا يعتبر آخر كلام الشافعي. يقول: لأن النهي وارد على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده وخروجه عن كونه أهلا للتطهير. وفي بعضهم قالوا أن هذا من باب أن لو يعني هو بال فيه والآخر بال فيه أنه ينجس يعني بالنسبة لغيره، وأن ده شبيه ب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلدن أحدكم رأته جلد الأمة ثم يضاجعها، يعني هو يحتاج أن يضاجعها بعد ذلك، فلا يناسب أنه يجلدها جلد الأمة ثم يضاجعها. أيضا لا يبول في الماء الدائم ثم هو يحتاج أن يغتسل فيه أو يغتسل فيه غيره بعد ذلك. قال الصنعاني: ارتكب الظاهرية هنا مذهبا ووجه به الملامة إليهم وأفاض سيل الإزراء عليهم حتى أخرجهم بعض الناس عن أهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في الإجماع، أنه لو خلف الإجماع لا يعتبر. قال ابن حزم منهم يعني الظاهرية: إن كل ماء راكب قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان فإنه لا يحل لذلك البائل الخاصة الوضوء منه، كأنه يتنجس على نفس البائل، أما غيره فيجوز أن يتوضأ منه، يعني كأن يعني بول الإنسان يعني يصير ماء نجسا بالنسبة له يعني وحده. طبعا دي جمود يعني ظاهرية يعني مقيتة وعدم يعني فهم حكمة النص. فيقول: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان فإنه لا يحل ذلك الباء الخاص الوضوء منه ولا الغسل، وإن لم يوجد غيره ففرضه التيمم، إنه لو من أشل الماء دي يتيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل، فهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، أما الذي بال فيه فهو نجس بالنسبة إليه. وأقبح من ذلك قوله: ولو أنه تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الدائم أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يتغير له صفة، فالوضوء منه أو الغسل جائز لذلك المتعوض فيه. طبعا يعني التعوض أكثر من البول، يعني كما يقول ابن القيم أو ابن تيمية البول يعني كالخمر والمسكرات الجامدة يعني كالعذرة يعني أشد يعني. فإذا تنجس بالبول يتنجس بالغائط، فهو يقول إن لو بان بنفسه في الماء مباشرة ينجس بالنسبة إليه، ولكن لو بان في إناء مثلا وصبه يعني في الماء لا ينجس، أو بان في مكان بعيد وسال الماء وصل إلى يعني البركة مثلا لا ينجس. فيقول ولو أنه تعوق فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الدائن أو بال في إناء وصباه في ذلك الماء ولم يتغير له صفة، فالوضوء منه أو الغسل جائز لذلك المتعوض فيه والذي سال بوله فيه ولغيره. طبعا ده كلام يحتاج إلى رد. قال ابن خيخ العيد واعلم أن النهي عن اغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، أنه لا يبلغ حروف دائم ثم يغتسل فيه فأيضا ثم يتوضأ فيه. وقد ورد مصباحا لي في بعض الروايات لا يبلغ أحدهم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. أخرجه الترمذي والنسائي وهو في الصحيحين برضه يتوضأ فيه، يعني أيضا في رواية الوضوء موجودة أيضا يعني في البخاري ومسلم. فإذا ورد النجاسة على الماء فغيرت أحد أوصافه تنجس باتفاق العلماء قليلا كان الماء أو كثيرا، يعني قلنا الخلاف في الماء القليل اللي هو أقل من كلتين. وإذا وردت على الماء ولم يتغير أحد أوصافه لا يتنجس، يعني عند يعني مالك، فمالك ما فيش فرق عنده بين قليل وكثير، لو تغير يبقى ينجس، لو لم يتغير يعني لا ينجس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى كلام مالك شيخ الإسلام تيمية. أما الشافعية والحنابلة اللي هم خذوا حديث القلتين، وقالت الشافعية والحنابلة بالتفريق بين القليل والكثير، فإذا كان قلتين أو أكثر لا يتنجس بورود النجاسة عليه حتى تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، لحديث القلتين الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبث، المفروض خبثا لا يحمل خبثا. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، والحديث يعني حسن. وإن كان دون القلتين يتنجس بورود النجاسة عليه ولو لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، ده قول الشافعية والحنابلة. وقالت الحنفية كذلك بالتفريق بين القليل والكثير، ولكن قلنا أن الحنفية الفرق عندهم مش بحديث القلتين ولكن بالرأي يعني، لكن حد الكثرة عندهم إذا تحرك طرف الماء انتقلت الحركة إلى الطرف الآخر بدناء قليل، لو حركنا طرف الماء أبقينا حجر فحصل زي موجة صغيرة كده الماء حتى نهاية الماء يبقى دماء قليل، لو لم تصل نهاية الماء يبقى الماء يعني كثير. فإذا كان يعني كثيرا يعني لا يتنجس إلا بالتغير، وكذلك القليل يتنجس بالتغير، ولكن المشكلة في الماء القليل إذا لم يتغير ورود النجاسة يعني عليهم. فمن قال بحديث القليلين الشافعية والحنابلة قالوا ينجس ورود النجاسة عليه لحديث يعني الماء إذا بلغ قلتين ما يحمل الخبث. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.